الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس قراءة تفسير القاضي البيضاوي، وذلك عند كلامه عن قول الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا وأمدادهم في الدارين، آمين. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال المصنف رحمه الله: أي أعلمهم. وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما. قال يا آدم أنبئهم، من الإنباء بمعنى الإخبار والعلم، أنبئهم من الإنباء بمعنى الإخبار والعلم. وقرئ بقلب الهمزة ياء وقرئ بحذفها مع كسر الهاء فيهما، يعني قرئ قال يا آدم أنبيهم بإثبات الياء، وقرئ قال يا آدم أنبهم، أي نبههم، أنبهم بأسمائهم. وضمير حذفها يجوز فيه أن يعود إلى الهمزة، لأن قلبها ضمير فيه، ضمير حذفها يجوز أن يعود إلى الهمزة لأن قلبها يتضمن حذفها، لكن المعهود في مثله التعبير بالقلب. ويجوز أن يعود إلى الياء المنقلبة عنها، لأنه بعد القلب يصير كالأمر المعتل الآخر، فيحذف آخره كرمي. وقوله فيهما أي في قلب الهمزة وحذفها، وهذا منقول في القراءة عن الإمام حمزة، لكن نقل صاحب الحاشية قال: وهذا منقول عن الإمام حمزة، وإن كان المصنف أورده بعبارة التمريض قرئ بنعل المجهول، ولم يقل قرأ حمزة، إلا أن صاحب الحاشية الشهاب الخفاجي أثبت النقل لحمزة، فهذا يحتاج إلى استقراء للعشر الكبرى والعشر الصغرى، سواء من طريق الطيبة أو من طريق لا ده السبعة من طريق الشاطبية، من طريق الطيبة أو من طريق آخر من الطرق التي أتت بها أو وردت من طريقها الروايات والطرق والقراءات المتواترة. فإن لم نقف على تلك، وجانا ابننا اللي هو المرة الماضية قال أنني استقرأت، اقرب علي لجاي، أنني استقرأت أنوار التنزيل فتبين لي أنه لو قال قرئ لكانت القراءة شاذة، كانت القراءة شاذة. احنا الآن عندنا إشكال يا ابني في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال المصنف قرئ بقلب الهمزة ياء، وقرئ بحذفها، قال يا آدم أنبيهم قلب الهمزة ياء، وقرئ بحذفها قال يا آدم أنبهم حذفت الياء. صاحب الحاشية يقول بأن هذا منقول عن حمزة، منقول عنه حمزة أخوك القارئ، قال تتبعت القراءة فوجدتها شاذة، أي كلا القراءتين بقلب الهمزة ياء وبحذف الياء المقلوبة أنبيهم أو أنبهم. فأنت لما جيت قلت هذا الذي استقرأ أنوار التنزيل فتبين له أن المصنف إن قال قرئ فهو مصطلح يدل على كون القراءة شاذة، لأنه صيغة التمريض أو صيغة التقليل. طيب ماذا نصنع في قولة صاحب الحاشية الشيخ الشهاب الخفاجي الذي قال وهذا منقول عن حمزة؟ قل تفضل. يعني يعني يعني يعني يمكن أن تكون قراءات شاذة نقلت نسبة إلى الأئمة المعتبرين الذين تواترت قراءاتهم، وهذا أمر لا يقدح في كون هؤلاء الأئمة لا يقرؤون إلا بالمتواتر، أو قد تكون النسبة غير ثابتة، أو لعل في قوله منقول عن حمزة إيهام، يكون فيه إيهام أو سهو. وصاحب الحاشية ليس معصوما من أن يكون اشتبه عليه الأمر فنقل أو حكى النقل، حكى النقل عن حمزة، حكى النقل عن حمزة وظن أنه أو حسب أنه بنقله ذلك أو حكايته للنقل عن حمزة ذلك يكون حمزة قد قرأ بها أو قرأ بهما أنبيهم وأنبهم. أما أم لكم رأي آخر؟ أنا عايز حد أنا متخصص في القراءات يكون. لا لا لا، هتنا النشر في القراءات العشر. قول نعم نعم الثابت والأول. جبت النشر، هل عندكم النشر في القراءات العشر؟ لا طبعا، انت عايز تسرع، تريد ان تسرع اهو. ماشي ماشي يا سيدي. نعم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال المصنف: قول الله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض فيه إيجاز بديع، لأنه كان الظاهر أن يقول أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم شهادتهما، عالم الغيب والشهادة، إني أعلم غيب السماوات والأرض وشهادتهما وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما ستبدون من الماضي وما وأعلم ما ستبدون وما تكتمون. فاقتصر المصنف رحمه الله، اقتصر الله في قوله إني أعلم غيب السماوات والأرض على غيب السماوات والأرض، لأنه يعلم سبحانه وتعالى شهادتهما بالطريق الأولى. إذا كان يعلم غيبهما فكيف يخفى عليه شهادتهما؟ يعلم غيب السماوات والأرض لأنه سبحانه وتعالى يعلم شهادتهما بالطريق الأولى. وكذلك اقتصر من الماضي على المكتوم، لأنه يعلم منه البادي بالطريق الأولى، واضح؟ واقتصر على المبدأ وما كنتم تكتمون من المستقبل، لأنه قبل الوقوع خفي، فلا فرق بينه وبين غيره من خفيانه، لا فرق بين المبدأ الذي هو في مستقبل قبل الوقوع يعد خفيا، وبين غيره من قوله وما كنتم تكتمون، فكله في دائرة الخفيان، كله في دائرة الخفيان. ثم قيل لا بد من بيان النكتة في تغيير الأسلوب، حيث لم يقل ما تكتمون وأعلم ما تبدون، ولم يقل وأعلم ما تكتمون، وإنما قال وما كنتم، شنو ولا قال وأعلم ما تبدون، كان المفروض يقول أعلم ما الظاهر كده وأعلم ما تبدون وما تكتمون. طب هنا غاير في الأسلوب فقال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فهل هناك سر؟ هل هناك نكتة؟ قال العلماء ولعلها إفادة استمرار الكتمان، إفادة استمرار الكتمان، فإن المعنى أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه، أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه، وأعلم ما تستمرون على كتمانه، أعلم ما تستمرون على كتمانه. ومن هنا غاير في الأسلوب فقال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما تبدون وما كنتم نعم. فإن استمرار الكتمان لإفادة استمرار الكتمان فإن المعنى أعلم ما تبدون قبل أن تظهروا وأعلم ما تكتمون أي ما تستمرون على كتمانه، وهذا مبني على أن كان للاستمرار، مبني على أن كان للاستمرار، كان فيه في قول كنتم، كان في قوله إيه كنتم، أي ولا يزال، كان ولا يزال، نعم، كان للاستمرار في قوله كنتم، وهو مجاز لا قرينة عليه، هو مجاز وليس من قبيل الحقيقة، وعدم وضوح المجاز فيه حيث لا قرينة تدل على كونه مجازا ناجزا. قال المصنف رضي الله عنه: استحضار لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء يعني قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعد استحضارا لقوله أعلم، أعلم هناك ما لا تعلمون، في قوله تعالى ردا على الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ها قال إني أعلم هذا القول هنا وأعلم ما تبدون وما تكتمون استحضار للقول الماضي في قوله إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. وهذا الاستحضار، وهذا الاستحضار إنما كان، وهذا الاستحضار إنما كان لبسط أو كان بسطا لتعرضه للتفاصيل، لأنه لا يختلف قوله إني أعلم ما لا تعلمون مع قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لكن كان استحضارا لقوله أعلم ما لا تعلمون إنما كان بسطا لتعرضه للتفاصيل، وإن كان ما لا تعلمون أوجز وأشمل، أوجز وأشمل، ولذلك المصنف هنا بيقول إيه استحضار لقوله أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه، على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه. الإمام الطيبي رحمه الله يقول إنما قال المصنف أبسط، إنما قال المصنف أبسط ولم يقل بيان له، لأن معلوماته سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لأن معلوماته اللي هي متعلق إيه العلم، لأن معلوماته اللي هي متعلق العلم لا نهاية لها، ولأن غيب السماوات والأرض وما يبدونه وما يكتمونه إنما هو قطرة منه، غيب السماوات وغيب الأرض وما يبدونه وما يكتمونه إنما هو قطرة منه، من هذه المعلومات التي لا نهاية لها، لكنه فيه نوع بسط لما أجمل فيه. نعم يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه: استحضار لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه، فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون، وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم. وقيل ما تبدون، فيه تعريض، نعم فيه تعريض إيه، وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، في تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى. يعني كان الأولى بهم إيه؟ لما يقول فيه تعريض قوله سبحانه وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو إيه؟ أن يتوقفوا منتظرين، أن يتوقفوا فلا يعترضوا ولا يسألوا سؤال استخبار واستفسار، متمسك في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كان عليهم أن ينتظروا مترصدين أي منتظرين البيان من الله، بيان الحكمة في استخلاف آدم وفي إيجاد آدم في الأرض. كان على الملائكة أن يتوقفوا مترصدين أي منتظرين لأن يبين لهم، أو لأن يبين الله لهم، الاثنين تنفع، لأن يبين لهم أو لأن يبين الله لهم. وقيل ما تبدون، ها اقرأ، وقيل ده وجه ثاني. نعم، يعني هو بقى يقول لك وقوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، اللي هو إيه أول قول؟ استحضار، واخد البالك؟ لا، فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا تعلمون. وبناء على هذا الوجه يكون في الكلام تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين أي منتظرين لأن يبين لهم أو لأن يبين لهم. قول الثاني وقيل معنى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ها نعم، وقيل ما تبدون أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما تكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا أفضل منهم. ده قول ثاني، قول ثاني. وليس المراد هنا أيها الأحبة جميعا، ليس المراد بقول المصنف استبطانهم أنهم أحقاء، ليس المراد بالاستبطان الإخفاء عن الله الذي يعلمون أي الملائكة أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، إنما المقصود بالاستبطان عدم التصريح به والرمز إليه في قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم سيدي. قال رحمه الله وقيلت ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما تكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه تعالى لا يخلق خلقا أفضل منهم. وقيل قول الثالث وقيل ما تبدون أي ما أظهروا من الطاعة، وما كنتم تكتمون وأسر إبليس منهم من المعصية، يعني ذا في الكتمان. ما تبدون أي ما أظهروا من الطاعة، وما كنتم تكتمون ها ما أسره إبليس منهم من المعصية والتمرد على أمر الله والإباء بأن يسجد سجود انقياد وخضوع لله الذي أمره بالسجود لآدم. ده اللي هو قوله وما كنتم تكتمون. وهنا لعلك تعي إذا كان هنا المقصود بالكتمان لواحد فكيف جاز وجاء على الجماعة والكاتم واحد؟ الإمام القاضي أبو عبد الحق ابن عطية قال إنما هو جري على عادة العرب في الاتساع، جري على عادة العرب في الاتساع، كما إذا جنى فرد من أفراد قبيلة كما إذا جنى يعني ارتكب جناية، جناية قتل أو أي جناية، كما إذا جنى فرد من أفراد قبيلة جناية فيقال لهم أي للقبيلة جميعا أنتم فعلتم كذا وكذا، مع كون الفاعل واحدة، مع كون الفاعل فردا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رضي الله عنه: وقيل ما أظهروا من الطاعة وأسر إبليس منهم من المعصية، والهمزة للإنكار، دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقليد. دخلت حرف الهمزة، دخلت حرف الإيه؟ حرف الجحد. هنا ما هو حرف الجحد؟ ها احنا مش تعلمنا على ان الهمزة اذا دخلت على نفي افادت اثباتا؟ فقوله الم اقل لكم اي قلت لكم، واذا دخلت على الاثبات افادت نفيا اتخشونهم، يعني معناها ايه؟ لا تخشونهم. يبقى القاعدة اذا دخلت الهمزة على حرف النفي زي لم ولا يكون معناها الإثبات، ألم أقل لكم أي قلت لكم، وإذا دخلت الهمزة على الإثبات أفادت نفيا أتخشونهم، ها يعني إيه؟ لا تخشونهم. وهناك ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، ألا تقاتلون، الهمزة دخلت على إيه؟ حرف جحد، حرف نفي، ألا أي إيه؟ ألا تقاتلوا أي قاتلوهم، أي إيه؟ قاتلوهم. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم قال إيه؟ والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. والتقرير نعم. ليه؟ لأنه القاعدة نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. نعم. والإنكار في معنى النفي، والجحد بمعنى النفي، ونفي النفي إثبات. أيوة طبعا ما فيه. نعم ألم أقل لكم أي قلت لكم. أنا أقول لك إيه؟ ألم أنصحك أي كنت ناصحا لك، نصحت لك. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة. واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزية العلم، شرف الإنسان لأن الله قدمه عليهم في الاستخلاق، قدم الله آدم على الملائكة في الاستخلاف في الأرض، وبين سبحانه أن وجه تقديمه له علمه، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. نعم. قال: ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه. المعلم نعم على الله يعني. إسناد التعليم نعم. وعلمك ما لم تكن تعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله علم الإنسان، ها فيصح إسناد التعليم. من علمك؟ تقول الله علمني، فالرسل علمهم الله وآدم علمه الله، فصح إسناد التعليم وإسناده ظاهر. وأما عدم إطلاقه عليه لا أقول المعلم الله، لا أقول علمني المعلم الله، لأنه لا يصح إطلاق المعلم على الله تبارك وتعالى. وإن أطلقه بعض الحكماء المسلمين فلاسفة أطلق بعض الفلاسفة كلمة المعلم الأول، المعلم أو معلم الملكوت، وإن كان بعض الفلاسفة صحح إطلاق كلمة المعلم الأول على الله تبارك وتعالى، لكن التحقيق أنه لا يجوز إطلاق المعلم على الله، ويجوز إسناد التعليم إليه. يبقى يجوز إسناد التعليم إليه، ولا يلزم من جواز إسناد التعليم إليه جواز إطلاق كلمة المعلم على مين؟ على الله. نعم. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به. لاختصاص كلمة المعلم بمن يحترف مهنة التعليم، يقال لمن يحترف مهنة التعليم المعلم. نعم. قال رضي الله عنه: وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، وأن اللغات توفيقية. لا، وأن اللغات توقيفية. أيوة. نعم. فإن لما يقولوا أن اللغات توقيفية يذكرك بما قرره قبل ذلك من المذهب الراجح، وهو مذهب الإمام الأشعري القاضي، بأن اللغات توقيفية، فهذا القول قال به مرة أخرى لأنه المذهب المختار، المذهب الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى. تفضل يا سيدي. ها؟ على من يجوز طيب، وإذا كان إطلاق المعلم على الله يوهم نقصا. أنا عارف مقصودك، يبقى إذن معناها ما قرره الباقلاني يعود ويلتقي مع ما ذهب إليه المصنف. ليه؟ لأن الباقلاني حينما قرر جواز الإطلاق اشترط شرطا، وهو ألا يوهم النقصان في حقه. واضح؟ فالتقى مع المصنف. تماما تماما. وخلي بالك، انت ما تعرفش ان القاضي الباقلاني يعد الرجل الثاني في مذهب الاشاعره. فنعم، والقاضي البيضاوي متاخر عن القاضي الباقلاني، فلا مانع ان يكون قد سلك مسلك الرجل الثاني في المذهب من المتاخرين رحمه الله تعالى. نعم. قال: وأن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليم الخصوص يقصد به المراد بالاسم المعنى العرفي، المراد بالاسم المعنى العرفي، والعموم قوله وبالعموم بناء على أن المراد بالاسم المعنى الاشتقاقي. ما عندك معنى عرفي ومعنى اشتقاقي. نعم. وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها. وتعليمها ظاهر. نعم. في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها. نعم. وذلك يستدعي سابقة وضع. وذلك يستدعي أي تعليمها الظاهر في الإلقاء على المتعلم مع بيان المعاني، لأن الذي علم آدم من؟ الله. علم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات، فأبان له معانيها. بالضبط. كما قال الله لنبينا لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك، وقرآنه أي قراءته، فإذا قرأناه أي قرأناه عليك بلسان أمين وحينا، فاتبع قرآنه أي قراءته، ثم إن علينا إيه بيانه، يعني علمه معاني ما ألقاه عليه، علمه معاني ما ألقاه عليه من الوحي أي القرآن الكريم الذي أنزله على قلبه. نعم. قال وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم. الأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع الذي استدعاه، الذي استدعاه هذا التعليم وهذا الإلقاء ممن كان قبل آدم. ولما كان هذا الأمر منتفيا لم يبق لنا إلا أن نقول بأن واضع الأسماء هو الله، وأن الذي علم آدم الأسماء هو الله، ولم يكن آدم قد اكتسبها من ساكني الأرض قبله، لم يكن آدم قد اكتسبها من ساكني الأرض قبله. نعم. قال رحمه الله والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم، فيكون من الله سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم، وإلا لتكرر قوله إنك. لو كان الحكمة بمعنى العلم في المفهوم لكان تكرارا، هو قال حينما عرقل في قوله إنك أنت العليم الحكيم، قال إيه؟ الذي لا يخفى عليه، والحكيم قال المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. فهل هنا الحكمة فيها معنى زائد ولا ليس بزائد؟ إذا كان فيها معنى زائد صح إطلاقها، وإذا لم يكن فيها معنى زائد فإن التعبير بالعلم يكفي، لأنه يتضمن الحكمة. التعبير بالعلم أو وصف الله بالعلم يتضمن الحكمة، هذا معنى قول المصنف وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم، وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم، تنقل له إنك أنت العليم أو إنك أنت الحكيم. نعم. قال وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم، وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم، وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى. مقصوده من قوله وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، مقصوده جميع الملائكة، ولو لم يكن مقصوده جميع الملائكة لما كان مخالفا لكلام الحكماء. نعم. ليه؟ لأن الحكماء قالوا إيه؟ الطبقة العليا، والطبقة العليا من الملائكة هل هم جميع الملائكة ولا بعضهم نوع منهم؟ يبقى لابد أن يكون كلام مقصود المصنف، خذ بالك، وأن علوم الملائكة أي جميع الملائكة. نعم. قال وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. ومن خلال استدلال الحكماء الذين منعوا قبول علوم الملائكة للزيادة، يدل على أن الحكماء هنا الحكماء الإسلاميين وليس غير الإسلاميين، لأن الحكماء تطلق على الفلاسفة مطلقة، ومن الفلاسفة مسلمون وغير مسلمين، فالمقصود هنا من الحكماء الحكماء الإسلاميين، بدليل استدلالهم، استدلوا بإيه؟ بالقرآن، وما منا إلا له مقام معلوم. نعم. قال رضي الله عنه: والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وأن آدم عليه الصلاة والسلام أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم. ليه قال أفضل من هؤلاء الملائكة ولم يقل وأن آدم أفضل من الملائكة؟ شوف الدقة بتاع تعبير العلماء، لماذا قال وأن آدم عليه السلام أفضل من هؤلاء الملائكة ولم يقل وأن آدم أفضل من الملائكة؟ ليه لم يقل؟ فضل نوع من الملائكة، لم يقل أفضل من الملائكة، لأن الآية إنما تدل على أفضلية آدم على المذكورين، على المخاطبين، على المذكورين، فإن كان الجميع مذكور فهو أفضل منهم، فإن كان الجميع مذكورا فهو أفضل منهم، وإن كان البعض فالآية تدل على تفضيله عليهم. الآية تدل على تفضيله عليهم. قال رضي الله عنه: وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنه تعالى يعلم الأشياء. وبرضو خلي بالك ال ال ال ال ال ال وجه الأفضلية هنا بالنسبة للعلم يحتاج إلى بيان، فقول لأنه أعلم منه والأعلم أفضل قيل عليه، يعني يرد عليه يعترض عليه، قيل عليه إن أراد أنه أعلم منهم على الإطلاق، ها إن أراد أنه أعلم منهم على الإطلاق فالآية لا تدل إلا على أعلميته بما أعلم به. شوف شوف دقة العلماء، إن أراد ها إن أراد أنه أعلم منهم أي أعلم من الملائكة على الإطلاق فالآية لا تدل إلا على أعلميته بما أعلم به، لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هل إنباء آدم بالأسماء التي علمها الله إياه هي علوم كل شيء؟ ها هي علم كل شيء أم علم خاص بأشياء ستكون أدوات استخلافه في الأرض فيما يتعلق بأمر المعاش؟ خذ بالك، هذا معنى كلام المصنف الشراح، فالآية لا تدل إلا على أعلميته بما أعلم به، وإن أراد أعلم في الجملة فلا يتم التقرير، وكذا كون الأعلم أفضل إن أراد أفضل مطلقا فغير مسلم، وإن أراد من جهة العلم فلا يتم التقرير أيضا. وأيضا لو كان المعلم أفضل من المعلم ها لا لازم أفضلية جبريل على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه ليس ها بمعلم، يعني القول بأن جبريل ليس بمعلم والمعلم هو الله لا وجه له. وكذا الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، التي استدل بها المصنف لا تعتمد أو لا تعتمد في الاستدلال. ليه؟ لأنها تدل على تفضيل العالم على الجاهل لا على من سواه، وهل الملائكة من الجهلة؟ إنما تدل على تفضيل العالم على الجاهل لا على من سواه. وقد قيل في الجواب بأن التفضيل شرعا معلوم أنه إما بالعلم أو بالعمل، وقد فضل علم آدم عليه السلام على علمهم فعلم أنه أفضل منهم مطلقا، والذين لا يعلمون هو لفظ عام شامل للعابدين وغير العابدين، فدل على ذلك، فدل على ذلك. شوف حينما يقرر العلماء حتى لا تبقى هناك شبهة، شوف كم افتراض افترضوا، وبعد ذلك أتى الجواب لدفع الاعتراض حينما قال: وقد قيل في الجواب، أي الجواب على هذه الافتراضات وهذه الاعتراضات التي قد ترد على كلام المصنف، وقد قيل في الجواب بأن التفضيل شرعا معلوم أنه إما بالعلم أو بالعمل، وقد فضل علم آدم عليه السلام على علمهم، فعلم أنه أفضل منهم مطلقا. والذين لا يعلمون، أي كلمة والذين لا يعلمون في الآية عام شامل للعابدين وغير العابدين، فدل على ذلك. نعم يا سيدي. نفعنا الله بكم شيخنا. قال المصنف رضي الله عنه: وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. وأنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، لإيه؟ ليه استدل من الآية بدلالتها على علم الله للأشياء قبل وقوعها؟ ليه؟ لأنه تعالى علم آدم عليه السلام ذلك قبل أن يوجده، قبل خلقه علم آدم، أي في الأزل قبل أن يوجده، لأنه عليه السلام علم آدم ذلك قبل خلقه، وما فيه من المصالح والحكم وغير ذلك قبل وجوده، قبل وجوده. فعلم الله متعلق بما علمه وقدره لأن يعلمه آدم قبل حدوثه، قبل إيه؟ حدوثه، وليس بعد حدوثه. وهذا علم الله، علم الله يتعلق بالأشياء قبل حدوثها. وإلا لو كان علم الله لا يتعلق بالأشياء قبل حدوثها لعد علمها بعد وقوعها إيه؟ بالضبط. وصفة العلم صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى، تنكشف بها المعلومات قبل وقوعها انكشافا تاما دون سبق خفاء أو جهل، دون سبق خفاء أو جهل. لولا كلمة دون سبق خفاء دي أو جهل كان ممكن نقول هذه الأشياء علمها الله بعد وقوعها، وهذا يتنافى مع صفة العلم التي يتصف الله تبارك وتعالى بها. نعم يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية تحتاج إلى مزيد جهد وبيان، وما تبقى من الوقت لا يصلح أن نتناول فيه الآية الكريمة بالشرح والتفصيل، هذا والله أعلم. ونفتح المجال لمن له سؤال أو استفسار حتى تتم الفائدة. شيخنا في سؤال؟ وفيش غيرك؟ لا ده واحد جاب السؤال. لا واحد غير يعني يعطاه لك؟ طيب. ما هي القراءة التي فسر بها القاضي البيضاوي تفسيره؟ هل هي على قراءة أبي عمرو البصري؟ لأن الغالب على منطقة خراسان أو القرص أو فارس آنذاك قراءة أبي عمرو البصري، أم أنه اعتمد على القراءة التي اعتمد عليها الإمام الزمخشري في قوله؟ هو يقصد في القراءات مطلقا؟ أي تفسير؟ تفسيره كله؟ على لا يلزم. ليه بقى؟ أنت ترى أن أهل مصر يعتمدون في تفسيرهم على قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي، وترى أهل المغرب يعتمدون في تفاسيرهم على قراءة أبي سعيد المصري. هذا مصري ولم تعتمد قراءته في التفسير عند أهل مصر، وهذا كوفي وقد اعتمدت قراءته ليس عند أهل الكوفة وإنما عند أهل، وهكذا. فلا يلزم. نعم، أنا لا أدري لأنني لم أقرأ ترجمة القاضي البيضاوي بتمامها، فلا أدري يعني عمن أخذ القراءة، وقد يكون الإمام محصلا لسائر القراءات. محصلا لسائر القراءات ومجازا فيها. نعم، وقد يكون إماما فيها. شأنه بالضبط لأنه متعدد العلوم والمعارف، يعني إن ذهبت إلى علم الأصول تراه في المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول بحرا زاخرا، كم كتبت على المنهاج شروح وحواشي وتقارير، الإبهاج شرح المنهاج، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وغير ذلك كثير وكثير. وإن ذهبت إليه في أصول الدين في علم الكلام تجده لا يشق له غبار. وإن ذهبت إلى زي ما قال الأخ الفاضل عبارة اللقاء الماضي، عبارة القاضي البيضاوي دقيقة جدا، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لأن أصولي متكلم فقيه مفسر لغوي، فهو متعدد الجوانب. فأنت حينما تبحث عن ترجمته تراه قد ملأ الدنيا علما وكتب في سائر العلوم، فقد يكون إمام من أئمة القراءات، أي ممن يعني اعتنوا بعلم القراءات، وقد تكون له رسائل في القراءات نحن لم نقف عليها. جزاه الله خيرا هذا السائل. تفضل. بالضبط، ما احنا مش قلنا الاصل ان للاسماء واضعا، والواضع لها هو الله، فادم لم يتعلم ولم يتلقى الاسماء ممن كان قبله، اي ممن سكن الارض قبله. إذن الذي علمه ها، وبعد ذلك الإمام القاضي البيضاوي لما قال وهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، وفي هذا دلالة أو استدل بعلم الله وإحاطة علم الله بالأشياء قبل حدوثها، بأن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء قبل خلقه، قبل يبقى علمه أزلا قبل أن يوجده فيصبح بشرا سويا، فلما أوجده كان ها تعليم الله إياه موجودا فيه، موجودا فيه، مش علمه بعد ما أوجده وقال له كذا وكذا وكذا ويا آدم أنبئهم، هي موجودة، لأنه لما اعترضوا على طول، لما اعترضوا كان هذا الاعتراض مدفوعا بما ركب الله فيه من علم، بما علمه إياه، بما كونه فيه. نعم، السؤال ده من من؟ لا لا لا، تفضل. في حد عنده سؤال من الطيبات الصالحات؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.